وما يستوي البحران. الله. ايه ده؟ ايه الحاجات الجديدة دي يا اخي؟ هذا وما يستوي البحران هذا من حلول. Thank you. والله هو الغني ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قوي إنما ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولو ظلمات ولا النور ولو ظلمات ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما أنت بمسمع من في القبور أنت إلا وما يستوي الأعمى والبصير وظلمات على النور ولا الظل ولا حر وما يستوي الأحياء إن أنت إلا